شكر الله لسماحتكم وضاعف مثوبتكم. سائل يقول: أنا من بلد مجاور، ومنذ فترة قامت في بلدي صحوة وانتشار للدعوة السلفية، ولكن هناك مشاكل كثيرة بسبب تضارب الفتاوى واختلافها في مسائل مهمة جدا مثل مسائل الشرك ونحوها، فما توجيهكم لنا ولهم؟ لا شك إن اختلاف الفتوى يسبب مشاكل كثيرة واختلافا كثيرا، فالواجب على المفتين إذا كانوا في بلد واحدة أن يتعاونوا بالبر والتقوى، وأن يجتهدوا في اتحاد الفتوى بأدلتها الشرعية حتى لا تقع المشاكل والاختلاف. وإذا لم يتيسر ذلك واختلفوا فلينظروا من هو أعلم منه فيكتبوا إليه، أو يسألوه إن كان موجودا شفهيا أو من طريق الهاتف حتى يزدادوا علما ويتبصروا ولا يعجلوا. فالمكاتبة فيها خير عظيم، وهكذا المكالمة الهاتفية والزيارة للسؤال، كل ذلك من طرق الخير، وعدم العجلة في الأمور، فإن التفاهم بين أهل العلم من أهم المهمات. وإذا اجتهدوا في تحري الحق وفقهم الله ويسر أمره، فلا ينبغي لصاحب العلم أن يكون همه أن يقال فلان أفتى أو فلان عالم أو فلان يفتي، ينبغي يكون همه إصابة الحق وتحري الحق، ويفرح إذا ظهر الحق على يد غيره وأصاب المفتي الآخر فرح بذلك والحمد لله الذي وفقه. المقصود والهدف هو إصابة الحق. فطالب العلم إذا أشكل عليه الأمر من كمال إيمانه ومن كمال عقله ومن كمال ورعه أن يسأل ويتبصر ولا يعجل. نعم.